بلد ما اكتب لي ربي معاك ما تحقد ما تغضبي عليا ولا قولي كرهتك بلد قولي دا مكتوبي في الدنيا هذا ما اكتب لي ربي معاك ما تحقد ما تغضبي عليا ولا قولي كرهتك بلد قولي دا مكتوبي في الدنيا هذا ما